ما حكم رفع الصوت بالأذكار أثناء الصلاة كقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى والتشهد وغير ذلك رفع بها صوته، حيث سمعنا بعض إخواننا في هذا المسجد وغيره يفعلون ذلك؟ عيسى القويسي العتيبي، هنا لا شك أن رفع الصوت من المأموم إذا كان يشوش فهو مكروه على الأقل، إن لم نقل إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما سمع أصحابه يقرؤون ويجهرون نهاهم عن ذلك وقال لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل هذا من الإيذاء. ها كيف لو رفع ايش؟ رفع الصوت مطلقا سواء أصاب الإعراب أم نصب مكروه، هو يناجي ربه ما هو يناجي الخلق حتى يرفع صوته ويسمعه. لكن الإمام يجهر في القراءة السرية ويجهر أحيانا في بعض الآيات في الصلاة السرية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.